قال: هل يكون هل يجوز مقابلة زوجة العم قبل البلوغ وبعد البلوغ؟ وهل يجوز قول يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين جزاك الله خيرا؟ أما الثاني فنعم، يجوز أن يقال يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين، ما فيه مانع أن يدعو بهذا الدعاء. نعم نعم، وصايد المولى، لكن سل عن اللفظ يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين، الذي يظهر لفظ ما فيه مانع، وأما المولد فبدعة، سواء استعملوا فيه الألفاظ المشروعة أو غير المشروعة فهو بدعة. وهل يجوز مقابلة زوجة العم قبل البلوغ وبعد البلوغ؟ قبل البلوغ إذا كان في سن التمييز ويصف المرأة، يصف جماله وأنها جميلة وأنها قبيحة، فيمنع من الدخول وإن لم يكن بالغا. وبعد البلوغ لا يجوز إلا إذا كان ليس من أولي الإربة، فإذا كان ما هو حول النساء وله حول الأشياء التي تدفع بها الشهوات، فإذا دخل ما فيه مانع. قال: بعض الأولاد يصلون خلف الإمام ولم يبلغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام منكم. لا بأس إذا كان يستطيع أن يرد على الإمام ويستفتح، إذا استفتح الإمام فتح عليه. فقد صلى بعض التابعين ببعض الصحابة وهو ابن 6 سنين، وهو عمر بن سلمة، صلى بهم ولم يبلغ بعد إماما، فضلا عن أن يكون خلف الصف وهو يحفظ القرآن أو يحفظ جل القرآن. كثير من أولادنا يحفظون كثير من القرآن ويفقهون كثير من المسائل، ويستطيع أن يستفتح الإمام. وأما قول يلين أولو الأحلام منكم النهى، فهذا أمر ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر الكبار، ينبغي أن يكونوا قريبين من الإمام، وليس فيه إبعاد الأولاد الذين يفقهون الصلاة ويعلمون أحكام الصلاة ويستطيعوا أن يستفتحوا أو يفتحوا على الإمام، ليس فيه إبعاد لهم، وإنما فيه ترغيب لهؤلاء أنهم يكونون قريبين من الإمام لا يتأخروا. لكن إذا سبق الولد الذي يستطيع أن يفتح الإمام ويفقه الصلاة، وإذا حصل شيء وانتاب الإمام شيء وخرج ربما يتقدم ويصلي ويكون أحفظ الناس ربما، ما فيه مانع. قد صلى عمرو بن سلمة بشيوخ كبار وهو 6 سنوات، وهم تعلمون منهم والده، صلى بهم لا مانع، ولكن ينبغي أن يتقدم الكبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام منكم النهى. هذا الذي ينبغي، الذي يرغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعي نعم، هو صحابي، ليست له رؤية، والده له رؤية، وأما هو فليست له رؤية على الصحيح، ولكن كان يتلقى القرآن ممن يمر فيأخذ منهم القرآن الذي أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: امرأة سقط رمش عينها لمرض أصابها، فهل لها برمش مستعار؟ لا ننصحها بذلك، تصبر وتحتسب والحمد لله. هذا الذي ننصحها به، كانت امرأة ما عليها شعر في رأسها، فإنها لا تصل بما يسمى بالباروكة، فترك على ما هو عليه وتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكون من باب المشبع ما لم يعطى، فإن الناظر لها ربما يظن عليها رمش وهي ما عليها شيء، وربما يدخل عليها الخاطب فينظر ذلك الرمش ويظنه طبيعي وهو صناعي، يحصل شيء من التغرير به، فتترك الأمور على ما هي عليه وننصحها بالصبر. وإذا كان هناك عملية زرع لا بأس بذلك لإعادة الأصل، وليس هذا من باب تغيير خلق الله، وإنما لإعادة الأصل. فإذا كانت هناك عملية زرع للشعر فينبت شيئا يسيرا ولو شيء يسير هذا لا بأس به، وليس من تغيير خلق الله، لأن هذا إرجاع للأصل. كيف؟ نعم نفعل لها عملية زرع إذا في عملية زرع، أو تفعل لها شيء من الكحول أو غير ذلك، لكن هنا ما يمكن أبدا الكحول هنا. فإذا كان هناك شيء من الزرع لهذا الشعر وينبت به هذا جيد. ربما يحصل غرض حين إذا أفصحوا يحصل تغرير بالخاطب وغير ذلك، ننصح بتركه وبالصبر، وإن كان هناك حل كما أشرنا إليه فهذا جيد. لو قلنا بإزالة العيب، لو قلنا أيضا إزالة العيب في الباروكة، هذه يجوز ولا ما يجوز؟ إن العيب تجعل لها شعر باروكة ولا يدخل في الوصل؟ أنت عللت بإزالة العيب، هل يسحب إلى إزالة العيب في الشعر؟ الله أعلم، ما يصلح. يعني يفعل هذا، تكون في شعر كذا مثل حق الهنديات هذا اللي تفتح وتغمض في الباروكة. لا شك انه صريح. نعم جزاك الله خير. لكن كان هناك ضرر عليها في عينيها، ان لم يوجد شيء من ذلك فلا باس لو فعل الصناعي، لا ضرر ولا ضرار، يكون يحمي العين، هذا الرمش الذي فعلوه يحمي العين من الضرر، وهي مضطره لحمايه بصرها، وان ربما تضرر ان لم يكن شيء يحمي العين. فان فعلت ذلك ولو من هذا الصناعي حماية لعينيها من باب الضرورة فهذا يرجى أنه لا بأس، فإن العين لو أزيل منها هذا ربما يحصل لها ضرر. فإذا كان شيء يقوم مقامه حماية للعين لقصد حماية العين فلا بأس بذلك. إيش النقاط هذا؟ فيها نقاط يعني. قال السؤال: إنها فتاة في وجهها بقع سوداء صغيرة مثل حبة الخال، وهذه كثيرة ما بين 6 إلى 8 نقاط متفرقة، تقول ما حكم إزالة مثل هذه النقاط في مستشفى بواسطة الليزر أو أي طريقة أخرى؟ فأجاب رحمه الله: لا حرج في إزالتها، لأن بهذه الكثرة التي ذكرتها تشوه الوجه بلا شك، وتوجب أن ينفر الناس من مشاهدتها. والقاعدة في هذا أن ما كان للتجميل فحرام، وما كان لإزالة العيب فحلال، ذلك الأول، وما كان أيضا لضرورتها أو لحاجتها لمثل هذا الشيء فيرجى أنه لا بأس، كالصورة التي سئل عنها أن تفعل لها لحماية العين. أن ما كان للتجميل فحرام وما كان لإزالة العيب فحلال، دليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشم والمستوشم والواشر والمستوشرة، فالواشم تنوين الجلد، والواشر حك الأسنان بالمبرد ونحوه، لأن هذا تجميل. ودليل الثاني هو إزالة العيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من فضة ففعل فأنتن، فأمره أن يتخذ بدل الفضة ذهبا، لأن هذا من إزالة العيب. فخذي هذه القاعدة وانتفعي بها. وعلى هذا فاللاتي يحاولن أن يقلبن سواد وجوههن إلى بياض محاولتهن حرام، لأن هذا من باب تغيير خلق الله للتجميل فقط. فإن قال قائل: ماذا تقولون في تعديل الحول في العين؟ الحول في العين هل هو من باب التحسين أو من باب إزالة العين؟ فالجواب أن هذا من باب إزالة العيب، فالجواب أن هذا من باب إزالة العيب، فيكون جائزا. كذلك أيضا لو كان في الأسنان نتوء واضح بارز يعد عيبا فلا بأس بتقويمها حتى تساوي صفوف الأسنان الأخرى. كلام جميل، إلا أنه في شعر الرأس قد جاء الذي يظهر أنها ترك أفضل، وأولى بل واجب أن لا تفعل لها شعر، لأن المقصود بذلك التجمل واضح، أنها تتجمل وترى أن فيها مثل هذا الشيء وأن الناظر إليها ربما يحتقرها فتضع لها ما تجمل به من وصل الشعر. وإلا معنى كلام الشيخ أنه يدخل إذا كان المقصود إزالة العيب، والاستدلال بالحديث الذي هو قطع الأنف قوي جدا، أن ذلك الرجل الذي قطع أنفه ما اسمه يا أخوان؟ عرفجة، عرفجة أظن، انظروا عرفجه الصحابي هذا الذي قطع أنفه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل له أنفا من فضة فأنتن، ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل له أنفا من ذهب فصلح معه، هذا للحاجة وللضرورة أيضا، وإلا الذهب محرم، لكن لما احتاج هذا الرجل أن يفعل ذلك الأنف من الذهب رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة جميلة، إن كان لإزالة العيب ورد الشيء إلى الأصل كالحول فإن الأصل في الخلقة هو غير الحول، وهكذا أيضا مثل قطع الأنف فإن الأصل في الإنسان وجود الأنف، فإذا قطع أنفه لا بأس أن يتخذ أنفا صناعيا، هذا لإزالة العيب. وأما إذا كان للتجمل والتجميل فهذا حرام، فهذه قاعدة جميلة استفيدها إن شاء الله. إلى هنا رجال الصح وقد زارنا إخوان من أبين وهكذا من البيضة، فحي الله الجميع وأهلا وسهلا بهم، وصار هذا المكان يا أخوان محبوبا، جلسوا اجلسوا ما لكم هكذا، الذي يريد يتوضأ في حفظ الله والذي يقوم هكذا ما يصلح، وصار إخواننا لله الحمد يحبون زيارتنا ويحبون الاطلاع على مثل هذا الخير الموجود، فله الحمد والمنة، فهو خير أهل السنة جميعا وهو منة الله على أهل السنة جميعا، فالخير في أي بلد سواء كان في بلدك أو في غير بلدك فإنه مفروح به، لأن المقصد هو نصرة الدين والمقصد هو إظهار السنة وإظهار العلم، فحيث ما حل تجد النفوس تتوق لهذه الأمكنة وتتمنى أن تراها، فيبذلون إخواننا ما يبذلون، وماذا نحن نعطيهم؟ يبذلون من المال ما يبذلون لأجل زيارة إخوانهم، فينبغي إحسان الكلمة لهم، إحسان الكلمة والاستقبال الحسن والنزل الطيب بما نستطيع، فحي الله ضيوفنا وأهلا وسهلا بهم. قال حدثني عبد الرحمن طرفة عن عرفجة بن أسعد ابن خريب قال وكان جده حدثني أنه رأى جده قال أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب فلم ينتن، ومثله أيضا السن الذي يستعملون من ذهب، إن كان هناك ما يقوم مقام غير مقام الذهب ما يصلح الذهب، وإن لم يكن إلا هو فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.